والخلع اللي جاءت به السنة أنها تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه، لأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط، إذ أن المقصود هو براءة الرحم لعدم تمكن زوجها من رجعه. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي، ألا تتسرعوا في الإفتاء، اطمئنوا تأنوا. والسلامة كان الإمام أحمد لا يعجل بها شيئا، هو لازم أبت في أمر ربما أندم عليه غدا، وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله.